قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. وحدثني عبيد الله بن يحيى عن يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها فليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. حديث عبد الله بن عمر أنه طلق زوجته وهي إيش؟ وهي حائض. تطليق عبد الله بن عمر لزوجته وهي حائض بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي عمر أن يأمر عبد الله أن يرد زوجته أو يراجعها. بحث العلماء لحديث ابن عمر يبدأ من طلق امرأته وهي حائض، ويبحث العلماء في أنواع الطلاق كما يسمونه: طلاق سني وطلاق بدعي. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر عبد الله بن عمر أن يراجعها، أمر الآمر لآمر مأمور آخر كما يقول الأصوليون، هل الأمر موجه لابن عمر من عمر ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول أمر عمر أن يأمر عبد الله أن يراجع الزوجة، الأمر النهائي الذي وصل إلى ابن عمر صادر من رسول الله أو من عمر؟ ها؟ من رسول الله. عمر ما هو إلا مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراجعها ابن عمر ثم بين له طريق الطلاق السليم، فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض. لما تكون في الحيضة وتطهر بعد هذه الحيضة ثم تحيض ثم تطهر، يبقى مر عليها عنده طهر ثم حيضة ثم طهر. هذا الطهر الذي بعد الحيضة الثانية إن شاء أمسكها وإن شاء فارقها، في طهر لا يمسها فيه، إن شاء أمسكها وإن شاء فارقها قبل أن يمسها، أي في الطهر الثاني. تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. راجع ابن عمر زوجته ومكثت عنده. يقول ابن عبد البر: جميع روايات حديث ابن عمر فيها فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء، أي في الطهر الثاني، وجاءت بعض الروايات حتى تطهر فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، يعني في الطهر الذي يلي الحيضة مباشرة. والجمهور على أن من طلق في الحيضة عليه أن يراجع، وهل هو وجوب أو ندب؟ يقولون إنه مندوب إليه، لأنه إن طلقها ثالث طلقات كان قد طلقها مرة وأخرى والثالثة أوقعها وقت الحيضة، فهل يملك عليها رجعة؟ قالوا: لا يملك ومضت. وكذلك غير المدخول بها، إذا طلقها وهي حائض هل له عليها رجعة؟ المدخول بها إذا طلقت فليس له عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومن هنا بحث العلماء الطلاق السني والطلاق البدعي، وهو عندهم إما من حيث الزمن وإما من حيث المطلقة وإما من حيث العدد. فمن حيث الزمن المرأة تكون حائضة وتكون غير حائض وتكون حاملة وتكون غير حامل، فاتفقوا على أن الحامل لا سنة ولا بدعة فيها، حيثما طلقها إذا ظهر حملها فلا يقال فيه سنة ولا بدعة، طلاق صحيح لا اعتراض عليه. وكذلك غير المدخول بها، إن كانت حائضة أو طاهرة، طبعا لا يكون هناك حمل لأنه ليس هناك دخول، فغير المدخول بها إن كانت حائض أو غير حائض وطلقها لا يقال فيها طلاق سني ولا بدعي. بقي بعد ذلك المدخول بها وليست حاملة، إما أن تكون حائض فطلاقها وقت الحيض طلاقا بدعيا، أو ليست حائض ولكنها في طهر مسها في هذا الطهر يكون الطلاق بدعي، طلقها في طهر لم تمس فيه فهذا طلاق غير بدعي. بقي العدد، هل يجمع الثلاث في طهر لم تمس فيه او يفرق الثلاث على اوقات مختلفة؟ الشافعي رحمه الله ليس عنده في العدد سنة ولا بدعة، اذا كانت حاملة بين حملها او كانت غير حامل وليست حائض وفي طهر لم يمسها فيه وطلقها ثلاثا مجموعة يقول طلاق سني لا اعتراض عليه. والجمهور يقولون طلاق السني لا يكون مجموع الثلاث مرة واحدة ابدا، يجب ان تفرق، وعلى اي كيفية تفرق؟ اما عند مالك يطلقها واحدة في طهر لم تمس فيه ويتركها حتى تخرج من عدتها، هذه اكمل انواع صور الطلاق. او تكون حاملا بينا حمله. وعند غير مالك من يقول يطلقها في الطهر الذي لم يمسها فيه ويتركها حتى تحيض ويأتي الطهر الثاني يطلقها طلقة ثانية ثم يأتي الثالث يطلقها، يعني يفرق الطلقات الثلاث على فترات متفاوتة. ولكن أصحها وأكملها ما ذكر مالك، أن يطلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه أو واحدة وهي حامل بين حملها ويتركها حتى تخرج من عدتها بوضع حملها إن كانت حاملة أو بثلاثة حيض أو بثلاثة أشهر. في قضية ابن عمر البحث هنا في مسألتين، هل تعتبر تقع طلقة الحيضة أو لا تقع، هل يلزم أن يردها أو لا يرجعها أم لا، وإن طلقها في طهر مسها فيه هل يؤمر بمراجعتها كما أمر في الحيضة، وإذا طلقها وهي نفساء في دم النفاس هل يؤمر بمراجعتها كما أمر في الحيضة؟ الجمهور على أنه إن طلقها في طهر لم تمس فيه أو في دم نفاس لم تطهر منه ليس يساوي طلاقه إياها في الحيضة فلا يؤمر بالرجعة. بقي من طلق في الحيضة، هل مره فليراجعها وجوبا أو ندبا تعليما إرشادا أو إلزاما يجب عليه أن يراجعها؟ كثير من العلماء من يقول يجب عليه أن يراجعها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والآخرون يقولون هذا أمر إرشاد وبيان، لأن طلاقها في الحيضة مضرة عليها وطلاقها في طهر مسها فيه يخشى أن تكون قد حملت ثم بعد ذلك يظهر الحمل فيأسف على طلاقها وهي حامل منه ولكن بعد أن يفوت الأوان. إذن الأمر عند الكثيرين على أنه للندب والإرشاد. هل تحسب هذه الطلقة أم لا؟ يقول ابن عبد البر في التمهيد في الجزء 15 يبدأ من صفحة 51 ويستمر إلى 110 صفحات تقريبا في قضية حديث عبد الله بن عمر هذا، ووالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه بحث مسألة الأقراء في الجزء الأول من الأضواء مسافة أيضا طويلة، وهكذا جميع الشراح في الموسوعات توسعوا في هذا الباب توسعة طويلة. اما احتساب الطلقة على ابن عمر فان الجمهور الائمة الاربعة وابن عمر ومن معه يقولون نعم تحتسب. فاذا كانت الطلقة الاولى امر بمراجعتها لئلا يضر بالمرأة وتحسب عليه من الطلقات الثلاث ويبقى له عليها طلقتين. اما اذا كانت تلك الطلقة هي ثالثة الثلاث او طلقها طلاقا بائنا وهي حائض فلا رجل. من يقول انها لا تحسب منهم داود بن علي الظاهري ويقول ابن عبد البر لم يقل بعدم احتسابها الا اهل البدع والاهواء وذكر الخوارج وذكر شيعة وذكر اشياء اخرين. يهمنا في نطاق المذاهب الاربعة ويهمنا في نصوص معتبرة عند الجميع. واهم ما يستدل في ذلك ما جاء عن الامام احمد رحمه الله لما سئل في هذه الحالة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليش يراجعها. الرجعة تكون من لا شيء ولا تكون عن طلاق؟ الرجعية لا تكون الا مطلقة. ولو لم تكن تحسب لقال مره فليمسكها، لقال اخبره انها ليست بشيء، لكان يقول اعلمه ان الطلاق غير صحيح وليس بواقع، ولكن قال مره ما قالش اخبره، مره فليراجعها. فقال احمد رحمه الله لا نعرف او لا تعرف مراجعة الا عن طلاق، اذا حسب الطلقة. هذه واحدة. الشيء الثاني ذكر الدارقطني والنسائي او غيره عن ابن عمر وفي صحيح مسلم عن ابن عمر جاء رجل الى ابن عمر وقال انه طلق زوجته وهي حائض، فقاله ابن عمر اتعرف ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فان كانت لك عليها رجعة فقد امره رسول الله ان يراجعها، وان كانت بائنة او الثالثة فلا سبيل لك عليها. اي ابن عمر بنفسه يفتي بانه ان كان قبل ذلك لم يطلقها قبل ذلك فليراجعها، وان كانت الطلقة الاخيرة فلا رجعة له عليها. ثم قال احسبت عليك يا ابن عمر؟ قال ما ارأيت ان ركبت الاحموقة. ابن عمر بنفسه سئل هل تحسب هذه حسبت عليك؟ قال نعم. ارأيت لو ركبت، يخاطب الشخص، لو ركبت الاحموقة وطلقت في الحيضة لا تحسب عليك. ويذكر الدارقطني عن عمر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان احتسب بها طلقة يا رسول؟ قال نعم. اذا الجمهور على ان الطلقة في الحيضة ماضية وواقعة، ولكن يندب للمطلق ان يراجع، والبعض يوجب عليه ان يراجع لامر النبي صلى الله عليه وسلم، والاخرون يقولون امر توجيه وارشاد، لاننا وجدنا في بعض الصور لا يلزم هذا الامر، كما لو فاتت عنه فيما لم يدخل بها وفيما لو كانت الثالثة. وهذه فتوى ابن عمر عما وقع له بنفسه. وبهذا اخذ الائمة الاربعة ان الرجل اذا طلق زوجته وهي حائض وكانت له عليها رجعة بان كانت واحدة او اثنتين فقط فانه يندب له ان يراجعها ليوقع الطلاق على الوجه الذي امر الله به، وما هو بينه صلى الله عليه وسلم. هي حائض، يمسكها حتى تطهر فتدخل في طهر ثم تحيض. ولماذا تمكث عنده طهرة ثم تأتي حيضة ثم يأتي الطهر الثاني وهناك ان شاء امسك وان شاء طلاق؟ الرواية الاخرى لكنها مرجوحة يمسكها حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت في هذا الطهر الأول المباشر إن شاء أمسك وإن شاء طلق. قالوا لا، حينما يمسكها أولا وقبل كل شيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا أن تطلق النساء وقت الحيض. تنبط من ذلك العلماء، الطلاق يقع من الرجل لزوجته في ساعة الرضا والسعادة والسرور، ولا في ساعة الغضب والزعل؟ لابد من موجبات غضب. يقولون إذا وقع النزاع بين الزوجين والحالة حالة حيض، لو أراد أحد الطرفين، ليكن النزاع من جانب الزوجة وأراد الزوج أن يسترضي زوجته، أو كان النزاع من جانب الزوج وأرادت الزوجة أن تسترضي زوجها وتصلح غلطتها، وجود الحيض مانع من إيش؟ من إعطاء الفرصة للزوجين على المفاءمة. إذن الوقت غير ملائم، فمنع من إيقاع الطلاق في وقت غير ملائم. فإذا طهرت، هنا فإذا طهرت حتى تطهر، لماذا يبقيها هذا الطهر حتى تحيض؟ لأننا إذا قلنا طلقها وقت الحيض ووقت الحيض قد لغير مناسب، فإذا جاء الطهر كانت هناك فرصة بين الزوجين بعد فترة الغضب ليحاول أيا منهما أن يصلح خطأ وأن يصالح الطرف الثاني لوجود الطهر. فإذا مكثت عنده مدة طهر كامل والفرصة متاحة ولم يفلح أحدهما في إصلاح ما بينهما وجاءت الحيضة، كان الطهر الذي بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق ورجعناها فرصة للمفاهمة. فإذا لم تحصل المفاهمة عند مواتاة الفرصة، إذا ما في فائدة. جاءت الحيضة يتركها ويدخل الطهر الثاني، فإن مسها في الطهر الثاني رجعنا للأول، وإذا لم يمسها يبقى عنده طهر أول وحيضة بعد الحيضة الأولى، وجاء طهر ثان ويمسكها ولم يمسها، معناها أنه هناك إيش؟ أسباب قوية للطلاق، وليست هناك موجبات للرجعة أو للإمساك أو للمراجعة. فقالوا أن رواية الصحيحة فمره فليراجعها حتى تطهر، أي من هذه الحيضة، ثم تحيض، يعني بعد طهر كامل وتكون عنده. حتى قال بعض العلماء ابن عمر حينما يراجع الزوجة قالوا ليس من المنتظر أن تبقى زوجته عنده طهرا كاملا ولا يوفيها حقها، فلربما يحاول أن يوفيها حقها ويرجع عن أمر الطلاق، فتكون محاولة لإصلاح ما بين الزوجين. فإذا كانت عنده طهرا كاملا ولم يوفيها حقها في هذا الطهر، وحاضت بعد ذلك وجاء الطهر الثاني ولم يحاول أن يوفيها حقها، إذا بعد ذلك يكون بالحيضة الثانية علم براءة رحمها أو غلب على ظنه، فلا يأسف بعد ذلك لظهور حمل، لأنه يكون غلب على ظنه، مضى عليها طهر وجاءتها حيضة ودخلت في طهر آخر، إذن هي عقب حيضة فلا حمل، هذا الذي يغلب على الظن. ففي الطهر الثاني إن طلق طلق وهو يعلم أن لا حمل. وهنا يصدق عليه قوله سبحانه فطلقوهن لعدتهن أو لقبل عدتهن، أي لاستقبال العدة. فإذا طلقت في الطهر الذي لم تمس فيه دخلت في العدة حالا. وهكذا في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. من هنا ينتقل البحث إلى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، حينما طلقت المرأة في الطهر الذي لم تمس فيه، ويقول صلى الله عليه وسلم تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها إيش؟ النساء، وهي طلقت في إيش؟ في طهر ولا في حيض؟ في طهر. هنا قال مالك الأقراء الأطهار ومعه الشافعي، أما أبو حنيفة رحمه الله وأحمد رحمه الله فقال لا، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. إذن المسألة ذات اختلاف في مسمى الإيش؟ القرء. مالك والشافعي يقولان إنه إيش؟ الطهر. وأبو حنيفة وأحمد يقول إيش؟ الحيض. إذا رجعنا إلى اللغة، اللغة تقول إيش؟ القرء يطلق على الطهر كما يطلق على الإيش؟ على الحيض. وإذا كان اللفظ مشتركا في الاستعمال يصح أن يطلق على هذا تارة ويطلق على هذا تارة، ويميز بين المعنيين بالقرائن. والقرينة في حديث عبد الله بن عمر تلك العدة التي أمر الله أن إيش؟ يطلق النساء إليها. ولكن ذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله إلى قرينة أخرى، وهي قضية بنت حبيش. لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت إلى رسول الله كثرة الدم، كانت تستحاض، فقال لها صلى الله عليه وسلم تحيضي 7 أيام أو 6 أيام في علم الله. قالت الدم كثير أثج. قال دع الصلاة أيام أقرائك، ترك المرأة للصلاة أيام أقرائها يكون في الحيض ولا في الطهر؟ يكون في الحيض. فقال أبو حنيفة وأحمد هذه قرينة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الأقراء في الحيض وليس في الطهر. وهنا يقول ابن عبد البر وتابعه في ذلك ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه والقرطبي وغيرهم، لا مانع أن يكون القرء بالنسبة إلى العدة الطهر، وهو الذي أشار إليه مالك في العنوان وفي والقرء في عدة الطلاق. لا مانع أن يكون القرء في العدة هو الطهر، والقرء في ترك الصلاة والصوم هو الحيض، ويكون استعمل هنا تارة واستعمل هناك تارة. ولكن يأتي الطرف الثاني، ليس لدى مالك والشافعي في الاستدلال على أن القرء هو الطهر إلا قضية عبد الله بن عمر، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء إليها. أما أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله فقالوا جاء في بعض الروايات أن عدة المختلعة إيش هي؟ حيضة، والسبراء أم الولد بكم؟ بإيش؟ بحيضة. والأمة يشتريها الإنسان أو يبيعها سيدها تستبرأ بإيش؟ بحيضة. فقالوا اعتبرت الحيضة معنى للبراءة ولم يعتبر الطهر. الشيء الثاني في الآية الكريمة واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن إيش؟ 3 أشهر. الثلاثة الأشهر عوض عن إيش؟ عن المحيض، ليست عوضا عن الطهر. فقالوا العدة بالأشهر عوض عن أحد معنيي القرء. قال ولا يئسن من المحيض فعدتهن 3. إذن العدة إما بالمحيض وإما بالأشهر، فهذه قرينة من القرآن الكريم بأن المحيض بدلا عنه الإيش؟ الأشهر. يجيب عن ذلك ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا عليه ويقول ليس في هذا دليل، لأن يئسنا من المحيض، المحيض علامة على القرء، لأن الطهر لا يسمى قرءا إلا إذا كان بين حيضتين اما الطهر بعد اليأس او الطهر قبل الحيض فلا يسمى قرء، فيئسن من المحيض علامة على انتهاء القرء. واعتقد فيه شيء من الايش نوعا ما. يستدل مالك والشافعي على ان القرء الطهر في تأنيث العدد، والمطلقات يتربصن بثلاثة، العدد تقول جاء ثلاثة رجال وثلاث نسوة، فالعدد يؤنث ويذكر بعكس المعدود، فقالوا ثلاثة قروء، عندنا قرء وحيض، الحيض مؤنث تقول حيضة، والطهر مذكر تقول هذا طهر، فقالوا أنث العدد يدل على عكس المعدود فيكون المراد به ايش الطهر. لكن ابن عبد البر يقول وقد استدل بعض اصحابنا بتأنيث العدد على ان المراد به الطهر وليس هذا وجيها. شوف الانصاف، ابن عبد البر من كبار ائمة المالكية يقول بعض اصحابنا استدل على ان القرء هو الطهر بتأنيث العدد ثلاثة، ويقول هذا ليس بوجيه. لماذا؟ لان العدد متوجه للفظ القرء، والقرء لفظ مذكر، فلا مانع في ذلك، وهذا ليس دليلا على من يستدل بان تأنيث العدد يدل على تذكير المعدود ويصرفه الى ليش الى القرء. والقضية طويلة، وكما ذكرت لكم ابن عبد البر ذكر فيها حوالي ما يقرب من 100 صفحة ويزيد، وكذلك في الأضواء البحث طويل، من أراد استيفاء الموضوع فليرجع إليه. وهنا قضية أخرى يثيرها العلماء في هذا الموضع، يتفق الذين يقولون بأن القرء هو الطهر لو طلقها في منتصف الطهر الذي بعد الحيض، او طلقها في اخر يوم منه، او في اخر ساعة كما يقول ابن عبد البر، دخلت في القرء الثاني ولا لا؟ ان شاء امسكها وان شاء ايش طلقها، لم يطلقها في اول هذا القرء، مكث حتى مضى النصف يشاور قبل ان يخرج ينتهي الطرء هذا الطهر، وقبل الحيضة بيوم طلقها، يقولون انها تعتد بهذا الطهر، تعتد بهذا الطهر. كم يبقى لها؟ طهراني ولا لا؟ تأتي حيضة وبعدها طهر، ثم حيضة وبعدها طهر، وفي اول الحيضة الثالثة خرجت من عدتها، فتكون في الحقيقة هنا قضت بعد الطلاق قرآن وجزء من الثالث ولا ثلاثة كاملة؟ ها؟ طلقها في نهاية القرء التي لم تمس فيه، ومكثت بعد ذلك حتى حاضت، دخلت في الحيضة الأولى وطهرت. الطهر الذي جاء هذا يعتبر بالنسبة إليها إيش؟ الثاني. وبعد أن طهرت حاضت حيضة ثانية، ثم طهرت، وفي نهاية الطهر الثالث في اول الحيضة الثالثة خرجت من العدة، تكون قضت كم طهرا؟ ها؟ ثلاثة ولا اثنين وجزء من الثالث؟ اثنين كاملين وجزء من الثالث الذي لم تمس فيه. فهنا يقول الاخرون وين الثلاثة؟ الله يقول ثلاثة قروء وهذه اعتدت قرآن وجزء من الثالث، مفهوم يا جماعة ولا؟ بينما الذين يقولون الأقراء هي الحيض، إن طلقها وهي حائض تلك الحيضة لا تعتبر، وتبدأ بحيضة من جديد، معناها تطهر ثم تبدأ بحيضة ثم تطهر ثم حيضة ثانية ثم تطهر ثم حيضة ثالثة، تكون استكملت ثلاثة ايش؟ قروء. يبقى ايهما اقوى؟ اللي تستكمل ثلاثة قروء وافية، ولا التي تاخذ قرآن وجزء من الثالث؟ في جواب ولا لا؟ يجيبون على هذا، يقول ليس لكم فيه دليل. لماذا؟ قالوا إن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، والحج كم شهر؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يبقى شهر وجزء من الثالث، وسمها أشهر. في جواب على هذا ولا لا؟ يقولون نعم. ابن عبد البر بنفسه إنصاف العلماء، ليس هذا دليل، لأن الله سبحانه قال في حق الحج أشهر، وأشهر ليست محصورة في عدد، ولكن ثلاثة العدد نص في المطلوب. ولذا يتفق الأصوليون بقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الحج إيش؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة وسبعة إذا رجعتم. تلك نص صحيح صريح لا يحتمل الزيادة ولا النقص، فالعدد نص ولا مفهوم له. إذن أيهما أقوى في الدلالة والالتزام، ثلاثة قروء ولا أشهر؟ أشهر، ويكون البعض أخذ حكم الكل وكمل البعض حتى صار أشهر ثلاثة. هل هي نص في ثلاثة أشهر كثلاثة قروء؟ ابن عبد الله يقول لا، ليست مثلها. ايش ثاني يا جماعة؟ أظنك فينا هذا. هناك للزهري له رأي يقول القرء الطهر، ولكن لا تعتد بالطهر الذي طلقت فيه، فيكون أمامها ثلاثة قروء مع ثلاث حيض. لو واحد يتجرأ ويقول بلاش الخلاف هذا كله، نقول القرء طهر مع حيضة وطهر مع حيضة وطهر مع حيضة، ثلاثة قروء، يخرج من كل الخلاف. فالزهري يقول ثلاثة قروء لا يعتد بالقرء بالطهر الذي طلقت فيه، لأنه جزء. إذا قدامها إيش؟ طهر الآن تحيض وتطهر، ثم تحيض وتطهر، ثم تحيض وتطهر، كمل لها إيش؟ ثلاثة أطهار، يتخللها إيش؟ ثلاث حيضات، وانتهت وتخرج من عدة. لو رجعنا إلى الفريقين، القرء الطهر، القرء الحيض، وفي حيضة لم تمس، وفي طهر لم تمس فيه، ما الفرق بين الفريقين؟ ليس بينهما فرق كبير إلا مدة الحيضة. يعني الفرق بين الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، لو طلقت في طهر ما مست فيه حيكون الفرق بينهم ايش؟ مالك والشافعي يقول تخرج من العدة في اول الحيضة الايش؟ الثالثة. وابو حنيفة واحمد يقولون لا، تخرج من العدة بعد ان تغتسل من الحيضة الثالثة، وليس بينهما كبير فرق. ولكن اوردنا هذا البحث اولا لنتبين إلى أي مدى بحث المسائل الخلافية عند الأئمة رحمهم الله. وبالله تعالى التوفيق.